ten vodí. Thank you.

إن هذا

مغفرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل Thank you. بذنوب عباده

إن تكونوا صالحين Oh! وكان الشيطان لربه قد أرسلنا

إِلَّا رَحْمَةً

صدق الله العظيم.